وعشقت صوتك، ضحكتك، وجهك ورضاك، وغدت جهاتي بالمحبة إجهاتك، غصبا عليك أستاهلك وأتحداك، لأني الوحيد اللي فهم منتهاتك، غرامك أغناني من الناس، وأغناك عن كل شخص معجب في صفاتك، لبيك لب طلالة من محياك، جوريك في خدك يغازل شفاتك، تعبت أدور شوفتك قبل ألقاك، وجيتك وروحي قبل أجيك جاتك، روحي تحبك قبل لا أحب لا ماك ولا ماك حببني أكون بحياتك، فديت كبدك يا هو الحب مغلاك، ارسم على كف الحنين أمنياتك، وينك تباطيتك وقلبي تباطاك، شوقي حياك وشوق لا غبت ماتك، ضم الضلوع اللي تعبها محاتاك، وحب العيون اللي تموت بغلاتك، أكبر فخر للأرض لا دشت بخطاك، وأكبر فخر للحب إني غناتك، حظ الهوى تتنفسه في حناياك، وحظ العطور اللي تلامس عباتك، أنا ضمان العاشق والماي دجلاك، والنيل نيلك والأماني فراتك، ما صرت أهيم بشوق واحب لولاك، أتحب روحي قبل أحبك وجاتك، ما ودي أحبك عشان أكسب رضاك، ودي أكون أجمل حدث في حياتك.